لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، اتفقنا في المرة السابقة نحاول أن نستوفي أو نتوسع بعض الشيء في موضوع أشراط الساعة. قرأنا بإيجاز شديد ما تم ما ورد في الكتاب من عند الرحمن، وطالما أننا نريد أن نستوفي الموضوع فلا شك سيكون من أول ما ينبغي الاهتمام به ضوابط التعامل مع هذه القضية. يعني ممكن حد يقول ما هي قضية عقضية كسائر القضايا، الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ومن ثم ننظر في الأدلة الواردة كتاب والسنة والأثر الواردة عن السلف وأقوال العلماء لنعرف الوارد فيها. لكن القضية دي بالذات هو نعم هذا هو طريقة التعامل مع أي قضية، لكن القضية دي بالذات حدث فيها كثير من الانحراف، استأهل أن ينبه عليه بتنبيهات خاصة وأن تبين، وهناك بعض ضوابط بالذات في إسقاط ما ورد في الحديث على الواقع والتصرع في القول بأن هذا الشيء الفلاني هو الشيء الوارد في النصوص والحواد. فصار موجود لدينا مما استجد لدينا أن قضية أشراط الساعة احتاجت إلى بيان كثير من الضوابط والاحترازات عن أخطاء تقع فيه. ممن اعتنى بذلك فضيلة الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله في كتاب المهدي حقيقة لا خرافة، إحدى طبعاته توسع فيها في هذا الأمر ونشر تحت اسم المهدي وفقه أشراط الساعة، ثم استقل بحث فقه أشراط الساعة كصار كتاب مستقل له، طعم فقه أشراط الساعة ككتاب مستقل طويل بالنسبة لنا. احنا هنرجع لطبعة كتاب المهدي اللي كان فيها باب عن فقه أشراط الساعة، اللي هو كانت منشورة تحت اسم المهدي وفقه أشراط الساعة. طبعا الشيخ محمد كان كتب كتاب المهدي حقيقة لا خرافة لأن عارفين أحداث الحرم والدعاء المهدية استثمرها. طبعا هي الدعاء المهدية حصلت عبر التاريخ، يعني وده أحد الانحرافات الوارد في هذه المسألة، استثمرها كل يعني المناوئين للسنة، من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، يشوفوا بقى أو أذيكم إيه أثبتتم بالحديث المهدي فحصل إيه. طيب حصل إيه الانحراف ده وارد حتى في أمور قرآنية عندك بل إن في بيئة القرآنيين يطلع عندي خرج منهم البهائية والقضيانية اللي هم أنكروا أن يكون سلام خاتم المرسلين وارتدوا عن الإسلام بالكلية، أو اللي بيقولوا إيه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة فيجمع يقول يبقى يباح تسعة، هذه ردة أيضا إن كان من المعلومة الدين بالضرورة. فالمقصد إن ما من نص ما من خطاب إلا ولو وقع في يد صاحب هوى أو في يد جاهل يقدر يحمله ما لا يحتمل. فالمهم يعني فالقرآنيين وكل من له خصومة مع السنة، حتى أصل دي أحاديث أحاد وانتوا عملتوا بيها ده فاللي عنده مشكلة مع حديث الأحد فضل عن إنكار الأمر ذاته إنكار وجود المهدي وهو أمر الشرع باعتقاد أنه يحصل من الغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فكان اهتمامه بهذه المسألة أولا هي جزء من عقد أهل السنة تحتاج إلى بيان. الأمر الآخر إن هو كان الطعن فيها بيؤخذ وسيلة للطعن في السنة. كل خصوم السنة سواء أشدهم يعني معاداة للسنة هم الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين أو حتى اللي بيقولوا بعدم حجة أحاديث الأحاد في العقيدة أو اللي بيقولوا بأن نراجع النصوص الواردة على مقتضى العقل حتى كانت نصوص تخبر بغيبيات. ففين كما تقدم بيان أن الشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول، أن كان قصة المهدي ليست من هذا ولا من ذاك، هي خبر مستقبلي لا يعلم الغيب إلا الله، فإن ادعاه أي أحد نرده إلا أن يكون هذا أتى في الكتاب أو السنة فنؤمن به، هو من الإيمان بالغيب بالنسبة لنا طالما لم يصبح شهادة. طبعا كان ده الكتاب المهدي حقا خرافة. بعد كده حصلت خرافات تانية بقى عكس قضية إثبات الاعتقاد بظهور المهدي، وخرافات العناية بأشراط الساعة بصورة بعيدة عن النصوص، الرجوع للكهان. هي بدأت يعني بأن له تخمين معين يقوله كما لو كان علما ويجزم بأن النصوص تنطبق عليه، وعندما اتفتح بقى شهية الناس تستعين بالتنجيم وتستعين بكتب الدجاجلة طبعا اللي كتبوا تنبؤات، يعني حتى دول غالبا بيبقوش كهان، يعني غالبا بيبقى حد بيكتب مؤلف خيال واسع ويكتب حاجات كتير فضفاضة تتسع لهذا ولذاك. ونعم لذلك كان احد او يعني احدى طبعات كتاب المهدي كان كما ذكرنا حملت عنوان المهدي وفقه اشراط الساعه، وبعدين الشيخ قسمهم كتابين فيما بعد فبقى كتاب فقه اشراط الساعه لوحده، بس هو كتاب طويل شويه. هو في كتاب المهدي وفقه اشراط الساعه يمثل باب من الكتاب، هو الباب الخامس. الباب الخامس احنا طبعا مش هنقرا الكلام كله، يعني احنا مر كده على العناوين، بالذات ان الشيخ بيطيل النفس تحت كل عنوان في جمع من الادله، في ذكر عدد من الادله وعدد من النقول يمكن الاكتفاء ببعضها عشان ننجز. يعني طبعا مفيد جدا لو الاخوه قرات هذا الباب او قرات الكتاب بطبعته اللي احنا بنقول عليها هديه، أو قرأت بقى الكتاب المهدي لوحده وكتاب فقه أشراط الساعة في صورته الأخيرة المستوفاة، أكيد كل ده هيبقى مفيد للإخوة لو عملوا إن شاء الله. الباب الخامس فيه ثلاثة فصول. الفصل الأول ثمرات الإيمان بأشراط الساعة. الشيخ بيعنى جدا بقصة الإيه؟ إن الرد الإجمالي والتفصيلي على من يزهدون في دراسة العقيدة بدعوى أنها كلام نظري، والرد إن كلام نظري أمرنا الله أن نعتقده، أنت ليه جاي عند الاعتقاد مع أنه أصل للعمل؟ أو بلاش يعني أنت لو أغفلت أنه أصل للعمل، هو عمل، التصديق عمل، التصديق واليقين عمل، ليه بتزهد فيه أو تلغيه كأنه لم فبيبين المسألة ان ما ورد يجب الإيمان به من جهة، ثم لو انتم منشغلين قوي بالعمل وده اللي يهمكم في زعمكم ما من عقيدة إلا ولها تأثير. فثمرات العقائد بصفة عامة لها ثمرات عملية كثيرة، وده رد على الذين يزعمون الاهتمام بالعمل على حساب الاعتقاد. الفصل الثاني وده الموضوع اللي احنا قلنا انه دي ظاهرة استدعت تدخلا، وهي ظاهرة العبث بأشراط الساعة. هذا عنوان الفصل الثاني، ظاهرة العبث بأشراط الساعة، وفيها مطلبان. المطلب الأول مجالات العبث بأشراط الساعة، المطلب الثاني مظاهر العبث بأشراط الساعة. الفصل الثالث ضوابط التعامل مع الفتن وأشراط الساعة. ده الباب الخامس من كتاب المهدي وفقه أشراط الساعة، فيه هذه الفصول الثلاثة. هنحاول ناخد في كل مرة فصل من هذه الثلاثة بحيث ننجزه بإذن الله تعالى في ثلاثة مرات، وكل المرات دي مش هيبقى فيها كلام على أشراط الساعة ذاتها، نبقى نرجع عليها بقى مرة تانية بعد ما ننتهي من هذا. الباب الخامس المقسم لهذه الفصول الثلاثة ده أصل الكتاب. الكتاب بقى بعد كده هو كان يعني خد الفصل ده زاده تفصيلا وبقى كتاب مستقل، مش ان هو طبع كما هو، لا، كتاب فقه أشراط الساعة أوفى من هذا الباب. براحتك حضرتك جيب. انا قلت الاجود ان الاخوه تذاكر كتاب فقه أشراط الساعة كاملا، ويعني ان شاء الله يبقى سهل باذن الله. بس هو ساعات في كاتب يستل جزء من كتابه فيعيد طباعته، او يكون هو عامله كملحق وبعدين يطبعه، وفي ان هو لا يعني الموضوع وجد انه يستاهل اعاده التاليف. الشيخ حسن له رساله مهم جدا برضه الاخوه تقراها، هي تفسير اولي الالباب ببدعه تقسيم الدين الى قش ولب. دي اصلها كانت كانه فصل ملحق بكتابه ادله تحريم حلق الله، وبعدين طبع مستقلا، وطبعاته المستقلة تكاد تكون مطابقة للأصل، يعني إذا كان زيادات بسيطة يعني، فهو كان موجود ملحق وبعدين طبع مستقل. وموضوع من الموضوعات اللي بيكثر الشبهات حولها بالمناسبة، موضوع بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب، مهم بتقرأ الرسالة دي في الرد على هذه البدعة. الفصل الأول ثمرات الإيمان بأشراط الساعة. هنقرأ مقتطفات كده من كلام الشيخ. يقول والإيمان بأشراط الساعة داخل ضمن الإيمان باليوم الآخر، فهي من الإيمان بالغيب. دي كان أي عقيدة ما هي أهميتها؟ أنها عقيدة، أنه مأمور بتصديقها، فده عمل إيماني مطلوب. ففي حد ذاته ناهيك أن يكون له إيه، لابد أن يكون له ثمرات. يبقى اللي مهتم بالجانب العملي نقول له برضه مش هتعرف توصل له، او اذا اغفلت اي جزء عقدي ستجد خلل عملي، ستجد اما خلل تام، واما تجد على الاقل انك فقدت احد الاشياء التي تؤدي الى هذا الامر. ولكن والله العقيدة هي من عمل القلب وهو اكد بلا شك. يبقى الايمان بأشراط الساعة داخل ضمن الايمان باليوم الاخر، والايمان باليوم الاخر داخل ضمن الايمان بالغيب، وهذا يكفيه ان يكون سببا لأهميته. وبالإضافة لهذا، فإن لهذا الإيمان ثمرات وفوائد، يقول نحاول أن نجملها فيما يلي. أولا، تحقيق ركن من أركان الإيمان الستة هو الإيمان باليوم الآخر، باعتبار أن أشراط الساعة من مقدماته، كما أنها من الإيمان بالغيب الذي قال الله عز وجل فيه في حق المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. وجاء في الحديث ذكر الإيمان باليوم الآخر كثير في الأحاديث. يقول ثانيا، إشباع الرغبات الفطرية في الإنسان التي تتطلع لاستكشاف ما غاب عنه، يعني الله تبارك تعالى أعلم بنفسه وبغيره. والله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو أودع في الإنسان تطلع كبير جدا لمعرفة الغيب ثم أخبره بهذا الغيب. إنسان متطلع جدا لمعرفة ما قبل هذه الحياة، من أين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين المصير. عند إذا لم يشغل هذه الحاجة الفطرية بالمعلومات الصحيحة انشغلت بالخرافات، ولذلك تعجب العلمانية بتنكر الوحي، يا إما بتنكر الوحي جملة وتفصيلة أو على الأقل بتحارب الدعوة إليه. يعني طبعا لأن اللي عندهم الذي ظنوه وحيا كان محرفا وبدل القصة دي طبعا إنها كتير قوي، لكن عموما خلاص هو بدل ما يقول نبحث عن من الذي حرف أو التحريف والتبديل وهل يوجد وحي سالم من هذا التعريف التدريب، لا بقى في معاداة مع الوحي. وبقى التهمة الرئيسية التي يتهم بها الوحي انه فكر غيبي، ومع هذا عندهم بقى الـ الـ الـ الـ الـ كل انواع الخرافات، النهم الشديد لنظريات نشأة الكون وبعضها وكلها خرص وتخمين، التعلق بالتمائم وهذه الأشياء، يعني حدث ولا حرج أنه يعتقد جلب النفع أو دفع الضر في أشياء لا تملك شيئا من هذا، أنه هو أوجد يعني عمل فراغ، والفراغ ده لا يملأ يعني إلا بهذه المعلومات الصحيحة. هو عامل لنفسه درجة رعب من انك تجيب له معلومة باسم الدين. وكما ذكرنا هو قد يصدق او يكون ما يفعله مبرر تجاه دين محرف ومبدل، لكن هو قافل على كل ان تيجي معلومة من اي دين من الان. فهو الحاجة موجودة، عارف واحد عطشان بيجيله مياه نهر معين هو قال دي فيها سم، خلاص مش لو هيموت من العطش مش هيروح لها، بس يفضل هو عطشان. فأي ماء آخر وإن كان ماء يعني رضيء أو ماء يغتو، فهو ده اللي هم بيعملوه بالضبط. إذن وده بيأثر علينا وجود العلمانية لديهم، يقولون عمالين يحاربوا الوحي، وهم اللي يقعدوا ينشرون نظريات نشأة الكون ويقعدوا، بل انه نظرية داروين مع فسادها هو الدندنة حولها هو جزء من النهم لمعرفة ما كان الغيب فيما مضى وكذا فيما يستقبل. الواحد يستغرب كم البرامج طبعا في رأس السنة اللي يجمعوا ايه، يجعلوا الامر ظلمات بعضها فوق بعض، يجيبوا الايه المنجمين والدجالين، هو بيجيبش دول غير لو الناس بتقبل على سماعهم، والناس لا يعني طب الكذب اللي بيتقال كل مره، يعني هو يعني طبعا دايما الدجالين عارفين الطريقه، يقعد يقول كلام عام وفضفاض بحيث اي حاجه تحصل يقول انا قلت، بس في حاجات بتطلع فعلا كذب تماما الناس بينسوها ويتفرج ويقبل. فإذا احنا طالما أن الله عز وجل أخبرنا بشيء من هذا، يبقى نشبع هذه الرغبة الفطرية عند الإنسان لاستكشاف ما غاب عنه واستطلاع ما يحدث في المستقبل من وقائع وكائنات. يقول وإذا كان الإسلام قد سد طرق الدجالين الذين يدعون الاطلاع عليها كالمنجمين والعرافين والكهان ونحوهم، إلا أنه استجابة لأشواق الفطرة أطلعنا من خلال نافذة الوحي على كثير من هذه الأحداث. ثالثا أن الإخبار عن الغيوب المستقبلة باعتبار ما فيها من خرق للعادة من أهم دلائل النبوة، حيث إنها تتضمن تحديا لعقول البشر أجمعين. هذه أمور غيبية لا تدرك بالعقل ولا يمكن معرفة كنهها على الحقيقة إلا من خلال الوحي الصادق من الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد صدرت منه صلى الله عليه وسلم لا على أنها توقعات تعتمد على مقدمات تؤدي إلى نتائجها، وإنما هي حديث دقيق قاطع عن تفاصيل المستقبل المجهول، حديثا لا يخرمه المستقبل ولا في جزء من أجزائه. وحينئذ فلا شك أنها النبوة، أن صاحبها متصل بالله تعالى عالم الغيب والشهادة، كما قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ومن ثمرات وقوع تلك المغيبات على كثرتها مطابقا لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن يثبت إيمان المؤمن ويطمئن قلبه ويزداد يقينه، ويقول كما قص الله عز وجل عن المؤمنين هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومن ثمرات ذلك أيضا إقامة الحج على الكافرين وإقناعهم بصدق النبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالم. سأل في غاية الأهمية أنه في الرأي يعني الذين لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم يقولون أنه كاذب، ما فيش حل وسط، البعض يقول لك لا ده بيقولوا كلام جميل جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ربه عز وجل أوحى له تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فأي حد يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول أو رسول العرب خاصة أو أي حاجة إلا أن يقول أنه رسول للعالمين يبقى بيكذبه. طبعا في ناس أصرح من الناس في التكذيب والعياذ بالله. طيب نقول لهم هو على فرض ما تدعون أن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه رجل كذاب، كيف أخبر عن الأمور المستقبلية؟ أي دجال ظهر عبر التاريخ من مدعي النبوة أو حتى من بتوع المنجمين لما يجي يتكلم عن المستقبل تلاقي الأمر كله لا يعد أن يكون توقعات أو كلام عائم يفسر على كل الأحوال، ده اللي بيحصل أو يبان كذبه، ما هو كده يا إما يقول حاجة لكن النبي صلى الله عليه وسلم جه أخبرنا أن ربه عز وجل أوحى له غلبت الروم في أرض الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ده الوقت ده كانت الفرس انتصر، وده أمر تاريخي بقى ثابت لأنه من التاريخ القريب يعني مش من التاريخ البعيد، مش زي عدوى ثمود مثلا بيقول لك مش لاقيين كتب تاريخ أي لأخبرهم إلا القرآن، لكن ده من التاريخ القريب القريب جدا. الفرس انتصرت على الروم انتصارا ساحقا، مع أن الروم خرجوا بكامل عتادهم وكل جيوشهم يريدون القضاء على الفرس، فالفرس التفوا وأضروا يباغتوهم فأبادوهم، أبادوا كل المقاتلة. فأي حد يقول لن تقوم للروم بعد إذن إيه قائم، مين الكذاب على حد تصورهم يعني ولو حد كذاب يغامر انه يتوقع شيء خارج التوقعات تماما ويقول هذا وحي ويقول الاجل كمان، ده غير بقى الاجل البعيد اللي هو في الارشاط الساعة، يقول الاجل قريب وهيبقى هو عايش في الغالب اذا كان هو بيخمر انه لحد جاء، فهذا مما لا يأتي بالتوقع قط ثم يقع. يبقى الاول تقول ان اللي قال الكلام ده ما مش بيتوقع، طب ما ممكن يكون كذاب وبيقول عكس التوقعات بحيث الناس تثق انه ايه هو مش متوقع، طب يبقى وبعدين ايه؟ لا دي حصلت اشياء كثيره جدا من الغيبيات التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء يعني كانت في القرآن وهو الذي قال لنا أن هذا وحي الله له، أو من السنة. أمور على خلاف التوقعات، أنه هو سيرث ملك كسرى وكيسر، أنه ده مجرد تخيل برضو حد مستضعف. ده لدرجة المنافقين قالوا إيه؟ اعتبروا دي ياخدوها جزئية يستدلون بها على ما يدعونه من كذب النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الرجل يقول أن سنرث ملك كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يقضي حاجته. فهو في هذا الأمر قال أمر عكس التوقع تماما، ثم إيه؟ ثم حصل. فده بالغيبيات عموما، ومنها أشراط ده الحاجات القريبة بالذات اللي كانت عكس التوقعات، اللي هي مستحيل تكون جاية بإيه؟ بتوقع. طب والحاجات البعيدة مع تقادم الزمان وتقع، دي أكيد برضو مش توقعات. هو في حد بيتوقع لآلاف السنين اللي جاية؟ مئات أو يبتدي يدخل في الآلاف كمان ويقع الأمر. إذن كل هذا ما يقع من هذه العلامات شيئا فشيئا هو مما يثبت أفئدة المؤمنين، ومما يدخل ضمن دلائل النبوة ونحتج بها على الكافرين. طيب من فوائد ذلك أيضا، من فوائد تعلم أشراط الساعة، قال تعلم الكيفية الصحيحة التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نتعامل بها مع بعض الأحداث المقبلة التي قد يلتبس علينا وجه الحق فيها. يبقى احنا العلم ده الأمة بتحمله جيل بعد جيل. اللي حيدرك زمان الدجال، اللي حيدرك زمان المهدي، اللي حيدرك زمان نزول عيسى عليه السلام، حيبقى حيطبق الموجود في الايه؟ في الأحاديث. طب اللي مش بيدركه اعتقد العقيدة الصحيحة، استفاد من ثمراتها، ثم انه حمل العلم لمن بعد. يبقى في جزء من هذا ان هيجي جيل لكل شيء من هذا، هيجي جيل وايه ويلاقي فيه تكاليف يطبق. قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن هذه الرأفة والرحمة تعليم الأمة ما تحتاج في زماني وما سيحتاج كل أجيال الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، الحديث حديث الدجال، وفيه يعني تحذير الأمة من شره. يقول لقد نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين عاصروه نصائح انتفعوا بها كثيرا، فقد بشر عثمان رضي الله عنه بالجنة على بلوى تصيبه، فلما جاءت البلوى صبر وعلم أن الصبر خير، طبعا بالإضافة إلى أنه رضي الله عنه لما خرج عليه هؤلاء الغوغاء، وكان في الصحابة اللي في المدينة علماء الصحابة أو شباب الذين وظفوا في طلب العلم، بقية الناس في الجهاد، عجز القوة متكافئة، وإنه من إنه لا يكاد يستطيع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وشبابهم الدفاع عنه إلا بأن يقتل منهم مثل ما يقتل من هؤلاء، فضلنا بهؤلاء على أن يكونوا فداء له، وإن يكون واستدعى الجيش، طلب المدد من جيش من معاوية رضي الله عنه في الشام، ثم قدر الله عز وجل أنه يعني تعجلوا قتله فقتل شهيدا رضي الله عنه صابرا على تلك البلوى، رافضا أن يراق دماء الصحابة دفاعا عنه وهم في هذا الحال من القلة حتى يأتي من يستطيعون حسم الأمر بدون هذه الدماء. وأخبر صلى الله عليه وسلم عمار رضي الله عنه أنه تقتله الفئة الباغية، ولا شك أن ده ثبت أفئدة من كانوا مع علي رضي الله عنه في الخلاف اللي كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وايح عمار تقتله الفئة الباغية، وكان هو في جيش علي رضي الله عنه وقتل. وأمر أبا ذر رضي الله عنه أن يعتزل الفتنة وأن لا يقاتل ولو قتل. وكان حذيفة رضي الله عنه يسأله عن الشر مخافة أن يدركه، ودله صلى الله عليه وسلم كيف يفعل في الفتن، ونهى المسلمين عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي سوف ينحسر عنه الفرات. طبعا هنتكلم المرة القادمة إن شاء الله تعالى من فقه أشراط الساعة ألا نتعجل آية أو علامة من علامات الساعة قبل أن نراها مكتملة بكل إيه؟ كل أوصافها التي جاءت في السنة. يعني طبعا حصل أن الفرات بينحسر عن المية فيه بتجف أحيانا، أو لأنه نتيجة السدود اللي تركيا بنتها، منابعه من تركيا وبيروح عشان يصب فين؟ في الخليج العربي. دجلة والفرات بيلتقوا في الآخر ويتحدوا في مجرى واحد، يعني هي دلتا عكسية. نهر النيل إيه؟ بيبقى مجرى واحد وبعدين بينقسم لإيه؟ دلتا عند المصب، دي دلتا عكسية، يعني نهرين بيلتقوا في نهر واحد ويصبوا في الخليج العربي. فتركيا بنت سدود فالمية بتقل جدا، بيحصل شيء من هذا. الناس بقى برضو بسرعة جدا، هو ده الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. لا احنا لا يعني لا نتأول أي شيء في الواقع أن هذا هو الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم حتى نراه بكل تفاصيل. مثلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، وده مذكور في يعني ده يذكره البعض في الإعجاز العلمي في القرآن، وأنا أرى أنه من الأمثلة المنضبطة. ليه؟ لأنه ما لم نتلاعب إلا أدرجوه في الإعجاز العلمي في السنة النبوية، لم يتلاعبوا في الحديث. الحديث واضح جدا، جزيرة العرب ستعود مروجا ونهرا، إذن هي كانت وإيه وستعود. كانت دي تصورت بالأقمار الصناعية، فعشان كده عدوا صوروا بالأقمار الصناعية مجاري الأنهار بين في طبقات الأرض، إنه يبان طبعا إن في إيه كأن مجرى موجود في رمل كثافته وخصائصه وكل شيء مختلف عن لما حوله، يعني يبان النهر انه نهر كده بالايه بالتصوير الجيولوجي، يبين ان ده فعلا ان هنا كان في مجرى ايه نهر. يبقى اذا الزراعه كانت في يوم من الايام مروجا وايه وانهار. الان تغير المناخ اللي احنا شايفينه، في سيول بنشوفها في جزيره العرب. طب هل هي دي؟ لعل، لكن ما لا نتصرع. سيأتي يوم سنجد جزيرة العرب بروج وأنهار، من الوارد أن يكون ده نتيجة تغير المناخ، ومن الوارد يكون زي ما بقول نتيجة ذوبان الجليد وأن يعني ده أحد النظريات اللي هي مش بتتقال، يعني بيقولها الناس اللي بتوصف التغيرات المتوقعة بعيدا عن الحديث، بيقولوا الجليد في القطب الشمالي هيدوب، وجبال التلج دي هتلاقي قطع تلج كده بتسبح في البحار في المحيطات والبحار لغايه ما تصل الى اماكن من اليابسه تغمرها، ومن الاماكن المرشحه لهذا جزيره العرب. ان طبعا جزيرة مكة هي مركز اليابسة في الكون، اتكلمنا قبل كده على موضوع الارض، قلنا الارض جسمها كروي ولها وسطحها ممهد للعيش. لما بنقول مكة هي مركز الارض نتكلم على اليابسة اللي على الارض، لان تقريبا يعني عندي من اول اسيا لغاية الامريكتين اليابسة قريبة قوي من بعض، ومن اسيا من الجهة الاخرى المحيط الهادي ده كأنه نص الكرة الارضية من ناحية التانية. فالعلماء بيتكلموا على ان لو اليابسة دي فردناها على خريطة مستوية، يعني خدنا النص نص سطح الكرة وجبنا مركزه، هتطلع مركزه هي مكة. ايا ما يكن، فهناك دلائل كتير تقول ان ممكن جزيرة العرب تعود مروجا وانهارا. طبعا ده مذكور في الحديث نحن نصدقه، لكن هي هتعود امتى وليه الله اعلم. يقول وبصر امته بفتنة الدجال وافاض في وصفها وبين لهم ما يعصمهم منها. وسؤال يعني كاستطراد الحديث، احنا قلنا بشر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه بالجنة على ايه بل وتصيب، ف يعني هو انا شايف السؤال اللي جاي ده عيب ان يسأل الا لو كان الاخ عايز يتأكد، يعني نقول اجابة محكمة ومنمقة، وإلا الإجابة واضحة جدا. والما حكم من قال أن الصحابة لم يدافعوا عن عثمان رضي الله عنه لأنهم يعلمون أنه على خطأ؟ قولوا الحديث بيقول الحديث ده الحديث فيه فضيلة عثمان، فضائل كثيرة لعثمان. والسلام استحيا منه وقال لا أستحي، قال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. يعني ده الحديث ده فيه البشرى دي وفيه انه استحى منه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستحي من ابي بكر وعمر طبعا، وفسر هذا بانه كان عثمان حيي جدا فكان من شده حيائه تستحي منه الملائكه. فنقول له يبقى يعني هذا كلام يعني الصحفيين عملاء الشيعه وغيرهم بيحاولوا يعني يطعنوا في الصحابة رضي الله عنه. وقال ان معاوية لم يبايع علي رضي الله عنه لانه كان يرى انه حق بالخلافة منه. لا، الخلاف في اول الامر لم يكن على الخلافة اصلا، الخلاف كان على هل نعجل بالاخذ بثأر عثمان رضي الله عنه ام نتركه، وكان علي رضي الله عنه هو المصيب. ايان ما يكن هنا فبين النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يقول كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الايه من الدجال، وكذا حذر من فتن ستكون بعد زمانه. قال وامتدت شفقته صلى الله عليه وسلم تشمل طبعا الدجال، قال ان ظهر وانا بين ظهرانيكم فانا حجيجه. يبقى اذا حذر انه كان محتملا ان يظهر، واضح انه لكن هنا في فتن اخرى. قال وامتدت شفقته، يعني معلوم انها ستكون بعد زمانه بكثير صلى الله عليه وسلم. قال وامتدت شفقته صلى الله عليه وسلم تشمل الاخوان الذين ياتون من بعد ولم يروه، فبذل لهم النصح ودلهم على ما فيه نجاتهم وحسن عاقبتهم. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اتركوا الترك ما تركوكم. الترك اللي هم التتار، ودول اللي هم ايه والترك الأتراك الحاليين هم أحد قبائل التتار. أسلمت قبيلة بني عثمان، أسلمت وجاهدت، يعني هم كانوا بيفروا من التتار لغاية ما وصلوا بلاد الأناضول واستقروا فيها. وبعد أن كانوا يفرون من التتار الذين على دينهم من الكفر ويتعقبون المسلمين من أي جنسية من أي وبعد ما استقروا بدأوا يجاهدوا في أوروبا وفتحوا أجزاء من أوروبا وكونوا دولتهم، ثم كان فتح القسطنطينية وأيضا توسعوا بعدها إلى توقفت الفتوح. نعم، هم بني المشهورين بأنهم بنو عثمان، وهم كانوا من ممن أسلمنا. هم السبب فرارهم أنهم مسلمين يفرون من التتار. يقول: ومن ثم أمسك المسلمون عن استفزاز واستثارة الترك فسلموا من غائلتهم إلى أن خالفوا التوجيه النبوي. وده كان فعل خوارزم شاه، وذكر ابن كثير كلام خوارزم شاه كان سلطان على بلاد خراسان آنذاك، وحصل أنه يعني بعض كان بعض جنودي قتلوا بعض جنود جنكيز خان خطأ. جنكيز خان أرسل، كان سبحان الله ألقى الله في، كان يلقي العزل في قلبه الخوف من المسلمين، وده اللي هو التوجيه النبوي. دول همج، ومع همجيتهم عارف أي شعب همجي القتال بالنسبة له سهل، ومع هذا كانوا يخافون من الإيه؟ من المسلمين. فلما قتل بعض جنوده قال خلاص يعني يحاول يسترضي أو يعني يحاول بس يحصل من خوارزم شاه على اعتراف بأنه لم يكن ثمة إيه قصد لهذا، وجاء رسوله بكتابه فقتل خوارزم شاه رسول جنكيز خان، فكان مكان من الاجتياح التتري لكل هذه البلاد. فقل فهنا نرى أن المسلمين لما خلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك التركي جاءت العاقبة عنيفة مريرة، حيث اجتاح التتار ديار الإسلام في كارثة لم يسبق لها مثيل في التاريخ. أيضا من ثمار دراسة الأشراط الساعة: قل خامسا فتح باب الأمل والاستبشار بحسن العاقبة لأهل الإيمان إذا تلهمت الخطوب وضاقت الصدور، مما يعطي المسلمين طاقة يصارعون بها ما يسميه المتخاذلون الأمر الواقع، ليصبح عزهم ومجدهم هو الأمر الواقع، وذلك بناء على البشارات النبوية بالتمكين للدين وظهوره على الدين كله ولو كره الكافرون. وإن كان طبعا دي بتقلب لأحد المحاذير، إن الناس بقى إيه كلما شعروا بإن الواقع ضاغط عليهم ينتظرون المخلص، ينتظرون المهدي. وسبحان الله الشيعة لما اخترعوا خرافة يعني الكذب يؤدي بعضه إلى بعض، اخترعوا أن الله يعني عهد بالإمامة إلى علي رضي الله عنه وإلى نسله من بعده، وأن هؤلاء الأئمة هم قوام الدين، وأن ده أهم ركن من الدين الإمامة، وبعدين قعدوا يورثوا هذه الإمامة إلى أن جاء الحسن العسكري فلم يكن له نسل، فاخترعوا له غلام، ان هو ولد له غلام بس خبوه في السرداب ومنتظرينه. وبعدين لما الناس استنكرت هذه الخرافة قالوا لا لا لا، ده في احاديث المهدي، وبالتالي اخذ الشيعة احاديث المهدي والبسوها الخرافة بتاعته. وبناء عليه هم كانوا من الاول بيقولوا الدين لا يقوم الا بالامام، فلما يعني سئلوا الإمام دلوقتي غائب إيه الحكاية، في جهاد في جمع في جماعات، قالوا لا منتظرين الإيه الإمام يخرج، لغاية ما جه الخميني وابتدع في البدعة. هي البدعة إيه؟ أدت إلى مفاسد فاحتاجت إلى علاج، فاخترع ولاية الفقيه عشان يصحح الاثار الكارثيه اللي حصلت نتيجه كذب انهم قالوا ان الدين لا يقوم الا بالامام. وبالتالي عالج شويه يعني بعض مفاسد تلك البدعة. المهم ان البعض احيانا دون ان يدري كان كحاجة في النفس البشرية يقول لا خلاص بقى احنا مش هنعمل حاجة وننتظر، مش في المهدي هيجي ويملأ الدنيا عدلا، خلي خلاص ننتظره. وهذا خلاف ما جاءت به السنة. ومن شؤم هذا التوجه يعني ويجعل هذا خطأ يضاف إلى الخطأ الذي هو فيه ابتداء أن يتوافق مع نفس نظرية الشيعة. هم سابوها برضو، يعني هم نفسهم لما لقوا فسادها تركوها بما أحدثه لهم الخميني من ولاية الفقيه. صحيح مش البعض. يقول سادسا: قد تمر بالمسلمين وقائع في مقبل الأيام تحتاج الحكم الشرعي فيها، ولو ترك المسلمين إلى اجتهادهم فإنهم قد يختلفون. يعني ممكن يكون ما يعني الأمور التي تستجد قد يكون حكمها موجود في النصوص الموجود في عموم نص، في قياس على نص، لكن بعض الأمور كانت تحتاج إلى بيان مستقل يبين السلام أن عيسى عليه السلام سينزل فيفعل كذا وكذا وكذا، عشان بقاش في شبهة أنه نزل بشرع جديد. لا، الشرع ده ثبت بإيه؟ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعيسى عليه السلام إنما سيكون إيه؟ منفذا له في كسر الصليب وقتل الخنزير. القضية في إيه؟ في وضع الجزية، أنه لن يعد يقبل الجزية. أيضا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدجال أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، فقال: يوم من أيامه كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، بقية أيامه كأيامنا. فسأل الصحابة رضي الله عنهم أو قال كأيامكم، فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الأيام: أتكفي في الواحد منها صلاة يوم؟ قال: أقدر له قدره. وإذا الحديث ده غير أنه هو في فتنة الدجال أخذ منه العلماء الفتاوى فيما يتعلق بالصلاة والصوم في البلاد التي لا يتعاقب فيها الليل والنهار. في القطب الشمالي إن يبقى الإيه كأن السنة الشمسية اللي هي بتبقى في كل الدنيا 365 يوم هي بتبقى كأنها يوم وليل، يعني نهار متصل ثم ليل متصل بيقضي السنة. فهؤلاء أفتى العلماء بأنهم يقدروا لهذا القدر في البلاد المعتدلة، وده أخذ من هذا من هذا الحديث. أيضا من ضمن هذا إن الله تبارك وتعالى يعني أخفى موعد الساعة ليبقى الإنسان على ليبقى الناس على وجل منها، والأشراط تذكر بها وتجعل كلما رأى الإنسان الناس شيئا مما من أشراطها فإن هذا عند من له قلب وعند من يتدبر تذكره بأمر القيم. يعني هذا ما أردنا التنبيه عليه من الفصل الأول من هذا الباب، وكما ذكرنا نستكمل في المرتين القادمين الفصل الثاني والثالث فيما يتعلق بالفصل الثاني في التعليق على ظاهرة العبث بأشراط الساعة. الفصل الثالث في ضوابط منهجية تتعلق بالتعامل مع هذه القضية، ومن ثم نرجع بقى إلى معرفة ما ثبت من أشراط الساعة سواء الصغرى أو الكبرى، والصغرى سواء منها ما حصل أو ما لم يحصل، ونحاول يعني نصرده قدر الإمكان بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.